ملخص كتاب الهدوء: قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام، من أخضر.com، لمؤلفته سوزان كين، ترجمة عماد إبراهيم عبده. إنه انطوائي لن يستطيع الاندماج في هذه الحياة. كثيراً ما نسمع مثل هذه العبارات حولنا، والتي تحمل في دلالتها أن الشخص الانطوائي هو شخص منغلق، خجول، يخاف من الناس، وأن هذه الصفات تعني عدم تأهل الشخص للخوض في الحياة. ولكن هل بالفعل كلمة انطوائي تعني هذه الصفات؟ وهل الانطوائي شخص عاجز على عكس الانبساطي؟ وهل بالفعل تعد الانطوائية اضطراباً سلوكياً يجب التخلص منه؟ في هذا الكتاب بذلت الكاتبة جهد سنوات لتقدم لنا مفهوم الانطوائية بمعناها الحقيقي الدقيق، وكيف للثقافة المجتمعية أن تؤثر في مفهوم الانطوائية، وما المميزات والمهارات التي يتمتع بها الانطوائي، وكيف يمكن للمجتمع والأسرة توظيف تلك المهارات. أولاً، في معنى الانطوائي: إن النظريات التي تحصر الإنسان في عدة سمات محددة هي في الحقيقة نظريات باهتة، وذلك لأن الشخصية الإنسانية مركبة وليست على درجات محددة. فحينما نتحدث عن الانطوائية والانبساطية فإننا نتحدث عن نسب ودرجات مختلفة. ففي الإنسان ذاته تتفاعل الانطوائية والانبساطية مع سماته الشخصية الأخرى، فينتج الاختلاف الشديد والتنوع بين الناس. إن الانطوائية والانبساطية يعملان بشكل مختلف، فالانبساطي قادر على معالجة المهام بشكل سريع، وقد يتخذ قرارات متهورة ويتمتع بالمخاطرة والتشويق، بينما الانطوائي يعمل بشكل أبطأ وأكثر حذراً، ويحب التركيز على مهمة واحدة، يتعمق فيها، يفكر ويحلل. بجانب ذلك الانبساطي يضيف إلى الحفلات الضحك والحيوية، ويفكر بصوت مرتفع وارتجالي، ويميل إلى التحدث عن الإصغاء، بينما الانطوائي فإن مهاراته الاجتماعية تتخذ شكلاً آخر من القوة، فهو مستمع جيد ويستمتع بالدوائر الاجتماعية القريبة كالعائلة والأصدقاء المقربين، كما أنه يفضل التعبير عن نفسه بالكتابة ويستمتع بالمناقشات العميقة. وعلى الرغم من تميز كل سمت بمميزاته المختلفة، فلماذا إذن أصبح في أذهاننا أن سمت الانبساطي هو الأكثر قدرة على تحقيق الإنجازات وأنه السمت المثالي؟ كانت بداية هذه الفكرة مع تغير ثقافة المجتمع الأمريكي، حينما ركزت الكتب والإعلانات على أهمية الإبهار الجماهيري، وأنه لا بد أن يتحلى الناس بالكاريزما والجاذبية، وهذا مناسب جداً لطبيعة المجتمع الرأسمالي الجديد. فتحولت ثقافة المجتمع من ثقافة الطبع، والتي يستطيع المرء فيها أن يتحلى بالخصال والقيم الشريفة دون تغيير في طبيعة شخصيته، إلى ثقافة التطبع التي تهتم بما يتصوره الآخرون عنا. فنجد انتشار كتب التنمية الذاتية، والساحات الجامعية والكليات تقدم النموذج الانبساطي كنموذج للذات المثالية. وبقراءة هذه الكتب والاختلاط في تلك الساحات، يضحي الإنسان بشخصيته الحقيقية في مقابل التطبع مع شخصية جديدة جعلها المجتمع الجديد التنافسي نموذجاً للذات المثالية، الذات التي تعرف كيف تسوق نفسها. ثانياً، قوة الانطوائي الإبداعية. نرى المؤسسات والمدارس في العصر الحديث تميل دائماً إلى تكوين المجموعات والمساحات المشتركة، اعتقاداً أن العمل الجماعي قيمة كبيرة يتحسن العمل بها ويزداد الإبداع وتبادل الأفكار، ولكن هل هذا صحيح؟ إن أحد أهم أعضاء شركة أبل هو ستيفن وازنياك الذي أسس أبل مع ستيف جوبز، وكانا يعملان مع عدد من المهندسين في مرآب زميل لهم. هؤلاء المهندسون سموا أنفسهم نادي هومبرو، وقد كانت طبيعة عملهم هي أن يعمل كل فرد بمفرده، ثم يجتمع هؤلاء المهندسون مرة كل أسبوعين. لقد كان ستيفن وزنياك ينفرد بنفسه مدة، ثم يجتمع أفراد الفريق لتبادل الأفكار. كان يقول إن معظم المخترعين والمهندسين خجولون ويعيشون في رؤوسهم، وينصح دائما بالعمل وحدك. ويمكننا تفسير سبب أن الانطوائية تزيد من إبداع الفرد في أنها تجعل العقل يركز على المهام الموجودة، وتمنع التشتت وتبديد الطاقة في الأمور الاجتماعية التي لا صلة لها بالعمل. فالعزلة تعلم الإنسان العمل باستقلالية، وتسمح للإنسان إطلاق أفكاره دون خجل من تعليق الآخرين أو هيمنة طرف واحد على المجموعة، فينساق باقي أعضاء المجموعة إلى رأيه. كما أن عمل المرء بمفرده يجعله قادراً على تحسين أدائه من خلال مراقبته لنفسه دون أن يحمل عبء تقييم الناس له. لذا نجد أن موظفي المكاتب المفتوحة يعانون ارتفاع ضغط الدم والتوتر الدائم، قلقاً من تنصت الزملاء أو تجسسهم. لذا فنحن بحاجة إلى تقدير طبيعة الناس بتوفير البيئة المناسبة التي توفر لهم المزيد من التركيز، فنقدر قيمة الصمت والعزلة كما نقدر قيمة العمل الجماعي. أما إن كان القائد انطوائياً، فلابد أن ندرك جيداً أنه يمتلك أساليب قيادية تختلف عن القائد الانبساطي. فالقائد الانطوائي يفكر جيداً في قراراته، ولا يكون مهتماً بالحفاظ على سلطته، فيستمع لآراء من يعمل معه ويوكل لهم المهام المناسبة محتفظاً بهدوئه، على عكس الانبساطي الذي يمتلك مهارات قيادية أخرى. ثالثاً، بيولوجيا الانطوائيين. في تجربة طويلة المدى لاكتشاف الأصول البيولوجية للمزاج البشري، قام الأستاذ كاغان بتجربة على عدد من الأطفال، وذلك برؤية ردود أفعالهم من خلال تفاعلهم مع بعض المحفزات المختلفة مثل صوت فرقعة البالون وشم رائحة الكحول. وقد أظهرت النتائج سلوكين مختلفين للأطفال، فبعض الأطفال تفاعل مع المحفزات بالصراخ والركل، ويمكننا تسميتهم بمرتفعي التفاعلية، وأما باقي الأطفال فكانوا هادئين بعض الشيء، ويمكننا تسميتهم بمنخفضي التفاعلية. فيرى كاغان أن الأطفال مرتفعي التفاعلية سيكونون انطوائيين حينما يكبرون، بينما منخفضو التفاعلية سيكونون أكثر ميلاً إلى الانبساطية، وذلك بحسب رأيه لأن مرتفع التفاعلية يستثار بالمحفز بشكل أكبر، وذلك لأن جزءاً من الدماغ يسمى لوزة المخيخ يعمل بشكل حساس جداً لأي استثارة، فحينما يكبرون يكونون أكثر حذراً من أي شيء جديد، فهم يرون الأشياء ويشعرون بها بقدر أكبر. وبجانب نشاط لوزة المخيخ، يرى العالم آيزنك اختلافاً في البنية الدماغية بين الانطوائي والانبساطي أسماه نظام التنشيط الشبكي الصاعد، فهذا النظام يعمل بشكل كبير في الانطوائيين وكأنها قنوات مفتوحة على مصراعيها، لذا يكونون في حالة من التنبه بشكل مفرط. وبهذا يمكننا القول إن المنطقة المثالية بالنسبة للشخص هي المكان الذي يكون منبهاً على النحو الأمثل بما يناسب نشاط دماغه، وهذا يدل بشكل ما على أن الأنماط السلوكية والعاطفية تقوم على أساس بيولوجي، إلا أن الشخص يتأثر ببيئته وثقافته، فيؤثر ذلك في طبيعة النمط الذي يظهر على الشخص. إنه تفاعل بين الاثنين لينتج على ما نحن عليه. لذا لابد أن ندرك أن العوامل البيولوجية لا تلغي الإرادة الحرة للإنسان، فالإنسان قادر على توسيع شخصيته. هذا هو دور الإرادة الحرة، إلا أنه إلى حد معين، وهذا هو دور الجينات، إنها عملية أشبه بالربطة المطاطية. رابعاً، حساسية مطلوبة. في الغالب يميل الانطوائي إلى الانسحاب التدريجي من الحفلات أو الاجتماعات دون أن يلاحظه أحد، ثم يعود إلى بيته وهو يشعر بالجهد الشديد وأن آلاف الأشياء تدور في عقله والكثير من المشاعر الداخلية التي يشعر بها. إن هذه الحالة تكشف لنا مدى الحساسية العالية لدى الانطوائي، والحساسية العالية تكون كشدة الملاحظة أو التفكير الطويل قبل الإقبال على أمر ما، أو الحساسية للمشاهد والروائح والمشاعر. فهؤلاء الأشخاص يكونون عادة ذوي ميول فلسفية وروحانية أكثر من كونهم ماديين. إنهم يعالجون الأمور بشكل عميق مرتبط بعاطفتهم لدرجة غير عادية. وقد قام مجموعة من العلماء في جامعة ستوني بروك بتجربة عرض بعض الصور على عدد من الأشخاص، وتميزت هذه الصور بتشابهها مع صور أخرى واختلافها مع غيرها. ووجد العلماء أن الأشخاص الحساسين أمضوا المزيد من الوقت في النظر إلى الصور، وأظهرت أدمغتهم مزيداً من النشاط في تكوين الروابط، وهذا يبين الأسلوب المعقد في تفكير أصحاب الحساسية العالية. بجانب ذلك، يكون الأشخاص الحساسون متعاطفين جداً وأكثر شعوراً بالذنب، أو ما نسميه يقظة الضمير. والأطفال الذين يتميزون بالحساسية العالية يشعرون بالقلق الشديد حين يرتكبون خطأً ما، وإن كبر قليلاً فإنه يميل إلى الإيثار والعلاقات المتناغمة، وبلا شك كل تلك الخصال يمكن توظيفها بشكل ممتاز. فقد أظهرت دراسة في جامعة ميشيغان أن الطلاب في الوقت الحاضر أقل تعاطفاً من الطلاب قبل 30 سنة بنسبة 50%. لذا كان على الوالدين تقدير طبيعة طفلهم الانطوائي وتقدير مدة الحساسية العالية التي تميزه، ما إذا تم توجيه هذه الحساسية والتعامل معها بشكل جيد، والحرص في تربية طفلهم الانطوائي وتقدير عمق استجابته وتأثره، فيجب الحرص على البيئة المنزلية المستقرة. خامساً، مجتمعات انطوائية. على مستوى العالم تظهر الانبساطية كنمط ثقافي سائد للمجتمعات، وهذا الظهور في حقيقته ظهور مزيف لأنه تابع لهيمنة الثقافة الغربية، إلا أن الحقيقة التي أثبتتها الدراسات أن الانطوائية قيمة سائدة في بعض المجتمعات مثل المجتمعات الشرقية الآسيوية، وهذا بدوره يوضح أن الانبساطية ليست قيمة مطلوبة لذاتها، بل هي ثقافة تفرضها بعض المجتمعات بسبب سياقها المجتمعي. فالثقافات الآسيوية في غالبها تتوجه إلى هوية المجموعة، ويعتبرون الانسجام مع المجموعة أمراً مهماً، لذا نجدهم قد يتنازلون عن بعض رغباتهم لمصلحة المجموعة، على عكس الثقافة الغربية التي تتميز بالفردانية، فيشكل كل فرد وحدة قائمة بذاته. وباختلاف الهوية يكون من المنطقي حاجة الغربي إلى الجرأة والمهارة الكلامية، في حين يتميز الأسيويون بالهدوء والحساسية اللذين يعملان على تلاحم المجموعة. وإذا ما تأملنا طبيعة الأقوال المأثورة في كلا المجتمعين الشرقي والغربي نلاحظ التباين في القيم، فمثلاً نجد من الأقوال المأثورة الشرقية: أولئك الذين يعرفون لا يتكلمون، أولئك الذين يتكلمون لا يعرفون، بينما في الأقوال المأثورة الغربية نجد: الدولاب الذي يصدر صريراً يحظى بالشحمة. وحتى الأطفال الأسيويون الذين نشأوا في المجتمعات الأمريكية يواجهون بعض العقبات، فمن الملاحظ أن الأمريكيين من أصل آسيوي كانوا أكثر انطوائية من نظرائهم الأمريكيين طوال فترة المراهقة. كما تتحلى هذه المجتمعات بالقوة الناعمة أو المثابرة الهادئة، وهذه القوة تحاول التركيز على هدف نهائي وترفض كل تحويل للطاقة في أمور أخرى. لذا نرى تميز الطلاب الآسيويين في اختبارات الرياضيات والعلوم الدولية، وذلك لقدرتهم على المكوث والتركيز مدة طويلة. سادساً، مسرحية الانبساطية. يناقش علماء علم النفس مسألة تعرف بالشخص الموقف، وسؤالها: هل السمات الشخصية الثابتة موجودة حقاً؟ أم أنها تتحول وفقاً للموقف الذي يجد الناس أنفسهم فيه؟ وبهذه المسألة يمكننا السؤال: هل الشخص الانطوائي غير قادر على الخروج من منطقة راحته وهدوئه؟ أم أنه قادر على ذلك بحسب ما يتطلبه الموقف؟ يجيب عن ذلك السؤال الأستاذ برايان ليتل من خلال نظرية السمات الحرة. فسماتنا عبارة عن مزيج نسبي بين الطبيعة البيولوجية وبين الثقافة المجتمعية التي نشأنا فيها. يمكننا أن نخرج من حدود الطبع، فالانطوائي قادر على أن يكون انبساطياً من أجل شيء يعتبره مهماً أو له قيمة كبيرة عنده. إنه قادر على التظاهر بالانبساطية، كما يمكن للانطوائي تفعيل مراقبته الذاتية من خلال تبنيه سمات الانبساطيين وتقليده لهم وقت الحاجة إلى الانبساطية والانفتاح. فمثلاً لو كان الانطوائي أستاذاً جامعياً، فإنه يمكنه خلال الشرح تبني دور الأستاذ الانبساطي، وفي حالة انتهائه يعود إلى منطقة راحته ليعيد ترتيب نفسه مرة أخرى، لأن قيامه بدور الانبساطي بلا شك أمر مرهق عليه، ويجب الحذر حينما يقوم الانطوائي بتقليد الانبساطي، فمن الممكن أن تنقلب الأمور لو بالغ في التقليد. أما في حالة تكامل السمتين وتعاملهما معا كأن تكون الزوجة انطوائية والزوج انبساطيا، فقد يعتقد الكثيرون أن من الصعب تأقلمهما معا، إلا إنهما بالتفاهم ومعرفة كل طرف الكيفية التي يرتاح لها الطرف الآخر يمكن تحقيق أفضل النتائج والصور من العلاقات، وأن يحاول الطرفان الاقتراب إلى منطقة وسطى يستطيع كل منهما التصرف فيها دون بذل جهد كبير مرهق. سابعاً، دور الآباء والمعلمين. حتى لا نظلم أطفالنا الانطوائيين، يمكننا أن نعلمهم تدريجياً كيف يندمجون في المجتمع الانبساطي بطريقة تحترم طبيعتهم الانطوائية، وذلك من خلال التعامل مع تفاعلهم مع كل ما هو جديد. فحينما يتعرض الطفل الانطوائي لما هو جديد، فإنه ينتبه بشكل مفرط تجاه كل شيء حوله وليس فقط الأشخاص، فيمكننا تدريج المواقف والأشخاص ونحترم حدودهم، فينشأ أطفال واثقون من أنفسهم لا يصفهم المجتمع بالخجولين، نقصد التعبير السلبي للخجل. فلا نرغم أطفالنا على تجارب اجتماعية بشكل مبكر قد تؤذيهم لاحقاً. وإذا أردنا من الطفل الاندماج بشكل تدريجي، فإننا نوضح له طبيعة ما سيلقاه قبل أن يباشر ذلك. فإن كان سيحضر حفلة ما، يمكننا الحديث معه كيف ستكون الحفلة، كيف يقوم بتحية الأطفال الآخرين، وأن نحرص على الوصول مبكراً لينضم الأطفال إلى طفلنا ولا يضطر هو إلى اقتحام المجموعة. أما في البيئة المدرسية فلا بد للمعلمين أن يفهموا جيداً طبيعة الطفل الانطوائي، لأن البنية المدرسية قائمة على النمط الانبساطي، فمن الضروري أن يكون المعلم مدركاً بعض الأفكار المتعلقة بالتعامل مع الانطوائي، منها ألا يفكر في أن الانطوائي أمر يحتاج إلى علاج، فيقبل الطالب الانطوائي على ما هو عليه، ويثمن اهتماماته المستقلة، ويحاول الدمج بين أساليب التعليم المختلفة التي تناسب الانبساطي كالحركة واللعب أو الانطوائي كالمشاريع المستقلة. وفي المشاريع الجماعية من الجيد أن تكون المجموعات ثنائية أو ثلاثية ولا تزيد عن ذلك، ليكون الطفل الانطوائي قادراً على التعامل، كما أن من الجيد تشجيع الطفل الانطوائي على أن يعثر على أصدقاء لديهم ميول مماثلة، وحاول جيداً أن تستخدم اللطف والتعاطف ليكون الطفل الانطوائي أكثر قدرة على التفاعل مع محيطه. وختاماً، تأمل الكاتبة في أن يضيف الكتاب لك معناً جديداً للحق بأن تكون نفسك. فالسر الكامن في تلك الحياة هو أن نضع أنفسنا في الإضاءة المناسبة، أن نستخدم قدراتنا الطبيعية وإن كانت في نظر المجتمع غير مثالية. إن الانطوائية تجعل صاحبها قادراً على الغوص في الأعماق دون كلل، فقط ما نحتاجه عالماً يحترم الصمت.